لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين 我使谁长寿我降低谁的体质难道他们不明理吗我没有教他诗歌诗歌对于他是不相宜的这个只是教诲和明白的古兰经以便他警告活人以便不信教的人们当受刑罚的判决 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون 难道他们不知道吗从我所亲手造作者之中我曾为他们而创造牲畜而他们管理他们我为他们而制服牲畜以一部分供他们骑，一部分供他们吃，他们可由他们获得许多利益和饮料，他们怎么还不感谢 呢？لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون 他们设安拉而敬视许多神灵希望自己获得援助那些神灵不能援助他们他们却是为那些神灵而被集合的军队所以不要让他们的妄言使你忧愁我的确知道他们所隐匿的和他们所表现的 أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌقل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون 难道人还不知道吗？我曾用精液创造他，而他们忽然变成坦白的抗辩者。他为我设了一个譬喻，而他忘却了我曾创造他。他说：“谁能使朽骨复活呢？”你说：“最初创造他的。”将使他复活他是全知一切众生的他为你们用绿树创造火你们便用那绿树燃火 أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلىوهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون 难道能造天地的, 不能造像他们那样的人吗? 不然, 他却是善造的, 却是全知的, 当他欲造化任何事物的时候, 他的事情只是说生有, 他就有了, 赞颂安拉, 超绝万物, 一切事物的主权, 都掌握在他的手中，你们只被昭归于他。